وبثت وكل كياني ومط كأني روح سخي العطاء وما لا علي أخ يبتغي مكاني يقول أطلت البكاء فجلت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يا غباء الذكاء أراني كأني من النور خلق جديد ولست بطين وماء هل أنبيائي عليك الصلاة